فالقصر منوط بالسفر على أن الركعتين هما إيش؟ هما الفرض فيه، لا على أن الصلاة حولت من أربع إلى ركعتين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ركعتين. وحينئذ تبين أن الركعتين في السفر إيش؟ عزيمة لا رخص، عزيمة لا رخص، وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح. وقول المؤلف ما نكمل لا ساعتي ساعتي أعلم. نعم لا الخوف في الحرارة في الحضر يعني، يعني جهاد في بلدك. لا ما في قصد عموم الآية. ها عموم الآية ما ما في قصد ما على الآية يصلي ركعتين ويصلي طاف ركعتين. نعم مثال سفر المخوف ما ذكرنا ذكرنا مثال ذكرنا المثال قلنا لو سافر الرجل وحده على القول بأنه مكروه فهذا منه. وبعضهم قال لو سافر ليأكل البصل، لكن ما قلنا حق واحد يسافر عشان يأكل البصل، البصل موجود في كل مكان. نعم نعم إيه نعم لأنه داخل في العموم. وما سافر إيه لكن تجاوز أربعة قرون. إيه نحن نحن نمشي على المذهب بعد ما نحلل نشوف. نعم. جرى حجر داوود وغيره صححه جمع من العلماء النهي عن صلاة النساء على الرواحل في السفر وفي الحمل. على الرواحل في فريضة ولا النافلة؟ فريضة والنافلة. والله من النافلة لا وجه لها. والفريضة حتى رجاء من هنا عن الصلاة الرابعة. كيف توجه هذا الحديث؟ ها؟ كيف توجه هذا الحديث؟ ما أدري ما أدري. نعم نصب. شيخ حصل لك بالنسبة لقاعدة الإسلام لما قال من أثقل إلى الرخص ومن أثقل إلى الآخر، فعلى هذه القاعدة هل يعني الذي ليس عليه مشقة نقول لا تجمع في الصلاة؟ لا لا، لأن العلة إذا لم تكن منصوصة فالحكم ثابت. الحكم ثابت. قلنا عليه الصلاة والسلام كما تعلم قصر في منى وفي مزدلفة في عرفة ولا أعرف ولا أعرف ولا أسأل من شرط. طيب لو مسافر مثلا صلى أربع ركعات هل يقول شيخ الإسلام أنها تبطل الصلاة لأنها عزيمة؟ ما ذكرنا ما وصلنا هذه يا بس ذكر سنة له ما وصلنا احنا سنة بنتكلم على سنة إن شاء الله بس تعني شيخ الإسلام. نعم ما نقول من هذا إذا يعني 15 ولا السؤال يسأل في الذين زاروا المرضى الذين عادوا المرضى الذين أحد المرضى قال إني لخمسة عشر يوم لست أصلي إلى ركعتين، فقلنا أعد صلاتك. واضح؟ لأن الصلاة ركعتين ما تجزي. الذي قال لي خمسة عشر يوم ما أصلي الصلوات الخمس إلا عند النوم، قلنا لا تعد صلاتك. لماذا؟ أي في غير وقت. نقول أنت آثم الآن، أنت آثم في تأخيرك ولكن الصلاة صحيح. لكن جاهل ما أدري. نعم يأتينا شرح عند قول المؤلف سنة له قصر رباعي. نعم يأتينا إن شاء الله. إحنا الآن على سفر مباح. نعم محمد فالمريض مثلا إذا صلى الصلوات كلها مثلا بعد العشاء مثلا أو